أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور رحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقبل أن نبدأ فيما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي من متن الأوقات، لي أعتب على الأخوات، وأنا أصلي العشاء جئت متأخرا، فأتنا أصلي العشاء. يعني حقيقة الأمر المسجد كأنه سوق من صوت الأخوات، يعني لا ينبغي أن يكون هذا، يعني أن يصدر هذا الكلام من يعني طالبات علم، أن ترتفع الأصوات في المسجد وأن نسمع أصوات النساء بهذه الصورة، فالأخت تتقي الله وتخفض من صوتها. ثم بعون الله تعالى نقول، قال المصنف رحمه الله تعالى أبو المعالي الجويني يقول: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والسائل والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من يدخل في أوامر الشرع ونواهيه ومن لا يدخل، يعني الخطاب الوارد من الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا الخطاب إيه؟ فيه تكليف بإقامة، في فعل الأمر بإقامة الصلاة، وبقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا تكليف بالنهي عن الزنا، هذا تكليف. من المأمور بهذا الخطاب؟ من المأمور بهذا الخطاب؟ أهل التكليف، أهل الإيمان، المكلف والذي موجه له هذا إيه؟ هذا الخطاب. كأن اليوم الغياب مرتفع، ولو يعني هو الآن يقول أن المصنف هنا ذكر من يدخل في أوامر الشرع ونواهيه ومن لا يدخل، وكان ينبغي أن يؤخر هذا المبحث، هذه الجزئية، بعد أن ينتهي من النواهي، لأنها الآن إحنا الآن نتحدث بباب إيه؟ الأمر، وبعد ذلك باب النهي. فهو ذكر هنا مسألة من يدخل في الأمر والنهي، فكان ينبغي أن يؤخر هذا المسألة إلى متى؟ إلى بعد النهي، ولكن أوردها. المراد بخطاب الله، يقول المصنف: يدخل في خطاب الله، المراد بخطاب الله تعالى التكليف. المراد بخطاب الله تعالى التكليف المتضمن، هذا التكليف متضمن طلب فعل أو طلب ترك. طلب فعل كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا طلب، وكقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، هذا طلب، ولكن الأول طلب فعل والثاني طلب إيه؟ طلب طارق. طلب ايه؟ طلب طارق. فهذا معنى يدخل في خطاب، المراد بخطاب الله تعالى التكليف المتضمن لطلب فعل او طلب ايه؟ طارق. والمراد بالمؤمنين المكلفون، المراد بهم أهل التكليف من الذكور والإناث، من الذكور والإيه؟ والإناث. يبقى قول المصنف يدخل في خطاب الله، ما المراد بخطاب الله؟ التكليف. هذا الخطاب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك. يقول يدخل فيه المؤمنون، والمؤمنون يعني المكلفون من ذكر أو أنثى. يقول والساهي والصبي وأما، يقول وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، فهم غير. يقول وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي اسم فاعل من سهى، انتبه معي، الساهي اسم فاعل من سهى، يسهو سهوا. والسهو معنى السهو نسيان الشيء والغفل عنه وذهاب القلب إلى غيره. إذن المراد بالسهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيره، هذا معنى الايه؟ السهو، نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب. والساهي في حال سهوه، في حال السهو، في حال سهوه غير مكلف. في حال لو أنه سهى ووقع في مخالفة لا يؤاخذ بها ما دام ساهيا. أكل في نهار رمضان ساهيا، أكل في نهار رمضان إيه؟ ساهيا، ناسيا مثلا، هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ إيه؟ بذلك. وصيامه صحيح، لأن مقتضى التكليف فهم المكلف لما كلف به، وهذا لا يتم إلا مع الانتباه. يبقى لماذا الساهي غير مكلف؟ لأن من مقتضى التكليف، من مقتضى التكليف أن يفهم المكلف ما كلف به، ما كلف به، وإلا يكلف بشيء مستحيل ولا يفهم ما. يعني حتى أن بعض الرجال، يعني وأقول بعض الصلبة من الرجال، مثلا إذا اختلف مع زوجته قال افعلي كذا، نوع من أنواع الطبخ مثلا أو أي شيء يأمرها بشيء معين، فتقول له كيف يعني أعمل إيه؟ يقول لها أنا ما أعرفش، ليش دعوة؟ هذا تكليف محال، هذا تكليف محال، فبعمل إيه؟ مطلوب مني أنا مالي دعوة، هذا تكليف إيه؟ من شروط التكليف أن يفهم المكلف ما كلف به، وإلا يكون عبث. فالساهي غير مكلف لأنه لم يفهم ما كلف به، ما كلف به، وهذا لا يتم لأن عقل ليس معه ناس. وكذلك الصبي أيضا غير مكلف، سواء كان مميزا أو غير مميز، وسيأتي معنى مميز وغير مميز. لأن الطفل المميز الذي يميز، القول الراجح أنه غير مكلف، طفل صغير في السادسة أو في السابعة، ولكن يميز بين بعض الأحوال، لا يضع يده في فيشة الكهرباء، يميز ولا لا يميز؟ لا يصعد على سور الشباك، مميز. لا يضع يده تحت الماء الساخن، مميز. لا يقف أمام السيارة ويتجه، لا يفتح شباك السيارة ويلقي بنفسه، هذا تمييز ولا ولا ولا أم ليس بتمييز، ولكن هذا التمييز لا يجعله مكلفا. فالقول الراجح أنه غير إيه؟ غير مكلف. أما الصبي غير مميز لا يميز بين شيء، هذا غير مكلف بالإجماع، وسيأتي معنا. والمجنون هو فاقد العقل، هو فاقد العقل أيضا غير مكلف. يبقى إذن لماذا عقد الجويني هذا الفصل الذي من يدخل في الأمر والنهي يقول يدخل في خطاب الله في أوامر الله المؤمنون، يعني يريد بهم أهل التكليف، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. هذا المبحث يعبر عنه في كتب الأصول بشروط التكليف. شروط التكليف، من المكلف؟ من الذي يلزمه ما جاء في الكتاب والسنة ويأثم إذا خالف ما في الكتاب والسنة؟ هل كل أحد المكلف؟ أولا المراد بالتكليف، واكتب هذا التعريف انه ليس عندك في المذكرة، التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي. أحد يعرف التكليف؟ هو الخطاب بأمر أو نهي. هذا الأمر قد يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون على سبيل الحتم والإلزام يكون، وقد يكون على ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون، وقد يكون طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام فيكون، وقد يكون طلب ترك ليس على سبيل الحتم والإلزام فيكون مكروه. مكروه. المكلف هو الشخص الذي تعلق به خطاب الشارع. من المكلف؟ هو الشخص الذي تعلق به خطاب الشارع. هل لا بد أن تتوفر فيه شروط؟ نعم، المكلف لا بد أن تتوفر فيه شروط. العقل، اكتب هذه عندك، العقل، البلوغ، الفهم لخطاب الشارع. شروط التكليف، ما معنى شروط التكليف؟ يعني هذه الثلاثة لو توفرت في شخص صار ملزما، صار مكلفا بما جاء في الكتاب والسنة من أوامر ونواهي. هذه الشروط هي العقل، البلوغ، الفهم لخطاب الشارع. ما دليل العقل والبلوغ؟ هل هناك دليل؟ يعني أين أتيتم أن من شروط التكليف العقل والبلوغ؟ الدليل دليل الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ الشرط الثاني دليل ذلك ما أخرجه أحمد وغيره من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله وحتى حتى يفيق المجنون، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. يبقى هذا دليل للشرط الأول والشرط الايه الثاني اللي هو العقل وايه والبلوغ. الشرط الثالث الفهم لخطاب الشرع، لابد ان تفهم الخطاب، اذا لم تفهم هذا الخطاب لا تكون مكلف به. لابد ان افهم حتى انفذ. دليل ذلك ما اخرجه احمد في مسنده من ليس عندكم في المذكرة، من حديث الأسود بن سريع، وحديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم أربعة يحتجون يوم القيامة. أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، وأما الهرم الكبير فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتى لك رسول، ما أتاني رسول، مات في الفترة. فيأخذ الله مواثقهم ليطيعوا ويرسل إليهم رسولا. متخيلين أن ادخلوا النار؟ قال فوالذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، كأنه اختبار، أمر من الله ادخلوا النار، فلو دخلوا لكانت عليهم برد وسلام. فهذا برهان على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعية لزوال عقله أو لنقص أو لعدم البلوغ غير مكلف. أقول والذي يهم هنا شروط التكليف كم؟ الشروط الشروط لابد أن تتوفر في المكلف: العقل، البلوغ، فهم الخطاب، فهم الايه؟ الخطاب. قلنا أن الصبي غير المميز الذي لا يميز، الصبي غير لا يميز بين لا يميز بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث وبين الجيد والرضيع، هذا غير مكلف، غير ايه؟ مكلف. ولذلك يقول الشنقيطي أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف بين العلماء في ذلك. والمجنون فاقد العقل غير مكلف إجماعا، والساهي والناس والغافل أيضا المكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة وحسن وجول إسناد الحافظ بن كثير قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. نلخص ما ذكرناه في هذه العبارة، في هذه العبارة يقول يدخل في خطاب الله. ما المراد بخطاب الله؟ ما المراد بخطاب الله؟ لا، التكليف بأمر أو نهي، التكليف بأمر أو نهي. المؤمنون أهل التكليف. شروط التكليف الفهم لخطاب الشرع، الصبي والمجنون والساهل داخلون في خطاب التكليف، هل هذا صحيح؟ ليس بإيه؟ بصح، فإن الصبي غير مكلف والساهل غير، وقت ساهل غير مكلف، والمجنون غير إيه؟ مكلف. والكفار انتبه مخاطبون بفروع الشرائع، الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. المراد بالفروع الأحكام العملية من الأوامر كالزكاة والحج والصلاة، والنواهي كالزنا وشرب الخمر، والزنا وشرب الخمر. يبقى المراد هو يقول هنا والكفار مخاطبون، ده بفروع الشرائع. المراد بالفروع، المراد بالفروع الأحكام العملية من الأوامر كالصلاة والزكاة والحج، والنواهي كترك الزنا والسرقة وشرب الخمر. يعني كأن عندما يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هل هذا الخطاب موجه لمحمد وإبراهيم وجورج بوش ويوحنا ومثل هؤلاء؟ هذا الخطاب موجه لهم؟ كيف موجه لهم؟ الرجل يقول هنا والكفار مخاطبون بفروع الشرائع العملية، ما قلنا العملية الأوامر والنواهي، يعني وأقيموا الصلاة. أوباما مكلف بهذا الخطاب على كلام ال لماذا خطأ؟ يعني خطأ الجويني؟ هو يقول والكفار، سيأتي التوضيح. ويقول والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، ولو قال المصنف الكفار مخاطبون بالأحكام العملية لكان أولى، كان أدق، ولكن لا تؤثر على الإشكال اللي عندكم. معنى كون الكافر، انتبه، مخاطب بالأحكام العملية، أحكام العملية مثل ماذا؟ الصلاة وترك الزنا وشرب الخمر. معنى كون الكافر مخاطب بالأحكام العملية معناه أنه يعاقب على ترك الإسلام الذي هو الأصل، قول لا إله إلا الله وعدم الدخول في الإسلام، ويعاقب على ترك الفروع الشرعية أيضا، وهذا من شؤم الكفر. عشان هو عاقب سيأتي. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ابتداء، وما ذكر المصنف من أنهم مخاطبون والقول الراجح. أما كون هؤلاء مخاطبون بالدخول في الإسلام فهذا لا خلاف فيه. انتبه معي، كون الكافر مخاطب بالدخول في الإسلام هذا لا خلاف فيه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فالكافر مطالب مخاطب بالدخول في الإسلام بالاختلاف ولا بالاتفاق؟ بالإجماع مطالب أن يدخل في الإسلام. أما كون الكافر مطالب بالأحكام الفرعية فيها خلاف، والجمهور على أنه مطالب. ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك قال تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن، كافر ولا مسلم، ولا يحض على طعام. ده حكم فرع ولا حكم فرع؟ فرع. فسيعاقب على كفره وسيعاقب على ترك هذه الأحكام. وكقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا ولم نكن وكنا نخوض. كل هذه أحكام ايه؟ صبر. وكنا نكذب، مسلم ولا غير مسلم؟ كافر. ومع ذلك دخل في الخطاب، وهذه أعاذنا الله وإياكم من شؤم الكفر. هو يعاقب على كفره ابتداء، ثم يقال له لماذا لم تصلي يوم القيامة؟ لماذا شربت الخمر؟ لماذا فعلت الفواحش؟ وهذا من شؤم الكفر، ومن شدة شؤم الكفر أنه حتى ما دام كافر ولو أتى بهذه الأعمال لن تقبل. يعني لو صلى وصام وتجنبها، يعني بعض اللي كنت قرأت عن في مذكرات بعض الرياضيين يقول أنا لم أشرب خمر في حياتي، ولم ما بقولش لم أزني، ولم أعقد علاقة غير شرعية، مقصود شرعية بتاعتني يعني زواج في على ورق. فهل هذا يؤجر ويقبل منه؟ لا. لو قال تعالى لا، محل الشاهد زاب على بالي، قال تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فلن تنفع هذه الايه هذه الأعمال. يبقى إذا الكفار مخاطبون بفروع الشرائع مخاطبون، يبقى لا تستنكر قبل أن ايه قبل أن تعلم، لا تستنكر قبل ايه أن تعلم. لو قيل لك أن الكافر سيعاقب يوم القيامة على لبس الذهب، نعم يعاقب، لو قيل لك أن هذه المرأة الكافرة شنطاء بريطانيا، عارفينها شنطاء بريطانيا، هذه العجوز الشنطاء، لو قيل لك أنها ستعاقب على كشف شعرها، وحن لك عم ليس بعد الكفر زمن كشف شعرها أو ما لم ترتدي الخمار، نعم ستعاقب، لأن الكفار مخاطبوا على القول الراجح من كلام العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يعني هؤلاء الكفار سبحان الله، الحمد لله الذي يعني رزقنا الإسلام، الحمد لله على التوحيد، الحمد لله على التوحيد، ثم الحمد لله على التوحيد، ثم الحمد لله على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، نعمة الإسلام لا يعدلها نعم. يعني كافر يحاسب على الكفر وسيحاسب، يعني كافر قاعد يتفرج على مسلسل والامراه عاريه يحاسب عليه يوم القيامه مع انه كافر وليس بعد الكفر ذنب، نعم لكن سيعاقب. ولو غض البصر لم يخشى، ولو يعني بطل انت مثلا ايه ما يعني ما يسمى بمنظمات العمل الخير الكافره، يقول لك مثلا منظمه اطباء بلا حدود او منظمه تبع مش عارف ايه، ويجيبوا ادويه للناس في الصومال وطعام ولبن الاطفال وما شابه ذلك، وتعبوا ويجوا ويجي من امريكا عشان يساند اخواننا في فلسطين ويقف معهم وصمت وتبهدله، ومع ذلك لن يقبل منه في الاخره من الاخره. انه من يبتغي غير الاسلام دينا شاهد، إنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الإيه؟ من الخاسرين. يقول إحنا أخوانا العبارات اللي إحنا بنمر عليها فاهمينها؟ فاهمينها يا أخوانا؟ بس عايزين نفكرها إن شاء الله. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. يعني مثلا نخرج من الأصول الآن، الأمر بالشيء نهي عن ضده، تفضل. ضد القيام ايه؟ جلوس. عندما امرك بالقيام فمعناه نهي عن الجلوس، قال لي ايه ألا تجلس. الصمت الانتخاب راح. عندما أمرك أو أطلب منك أن تنتخب فلان، صمت الانتخاب، فالنهي عن ضده ألا تنتخب الآن الخاسر. خاسر حقيقة ومعنى. الحمد لله الذي أمدت بالصالحة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور رحيم. أولا، الأمر هنا يشمل الواجبات والمستحبات، الأمر يشمل الواجبات والمستحبات. الأمر الذي هو على سبيل الوجوب، والأمر الذي هو على سبيل الاستحباب. والنهي هنا يشمل ماذا؟ التحريم والكراهة. مستيقظين معي؟ هناك عبارة أدق من ذلك، اكتب هذه العبارة، اكتب هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، نهي عن أضداده، ضد يعني جمع ضد. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، هشرحها. والنهي عن الشيء، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. هذه القاعدة تحتاج المحكمة الدستورية تشرحها من الجميع، مش كده؟ رجع عبد المعيز. توضيح هذا الكلام، توضيح هذا الكلام، انتبه. الأمر بالقيام في الصلاة، القيام في الصلاة مأمور به على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الوجوب. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما. والأمر يفيد ما لم توجد ولا توجد قرينة هنا، فيجب عليه أن أصلي إيه؟ قائما. القيام له أضداد كثيرة. القيام هل له ضد واحد؟ لا، له أضداد كثيرة، منه القعود والجلوس والنوم على جنب والاستلقاء. فلما أمر بالصلاة قياما، علم بذلك نهي عن أضداد، علم بذلك نهي عن أداء الصلاة على كل هذه الأضداد. فالأمر بالشيء نهي عن أضداده. الأمر بالإمساك عن المفطرات، الإمساك. الآن أمرك بإيه؟ بالإمساك. أضداد الإمساك ماذا؟ الشرب، الطعام، المعاشرة، كثير، أشياء كثيرة. فالأمر بالإمساك النهي عن جميع الإيه؟ الأضداد. واضح يا أخوانا ولا لا؟ تمام؟ الأمر بالشيء نهي عن جميع الإيه؟ أضداد هذا الشيء. والنهي، بات القاعدة، والنهي عن الشيء عندما نهاك عن شيء أمر بأحد أضداده. ما معنى ذلك؟ مثال، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء. نهي عن ماذا؟ عن الزنا. فهذا نهي عن الزنا، وفعل الزنا له أضداد، منها الزواج، الزواج من معاني الزنا او ضد الزنا؟ ضد الزنا. ملك اليمين، الصيام، الاستعفاف، الصبر، اشياء كثيره مقابل انه ملك اليمين. يعني ملك اليمين يعني ما يؤخذ من المعارك الشرعيه بين ايه؟ بين الكفار واهل الاسلام. واهل الاسلام، واسلام مباحث خاصه. يعني عندما ان شاء الله عندما تقام دوله اسلاميه، دولة إسلامية كبيرة ولا أمير للمؤمنين، ويحدث يخرجون كان أهل الإسلام. نعم يبقى نقولها مع بعض. فهل النهي، احنا بنقول الأمر بالشيء نهي عن أحد ايه؟ نهي عن جميع الايه؟ عندما امرنا الشارع بان نصلي القيامه نهانا عن جميع اعضاء القيام، فلا يصح ان يقول رجل الله عز وجل نهاني عن امرنا بالصلاه ايه؟ قائمه، فيجوز فلا اصلي قاعدا، ولكن ممكن ان اصلي نائما على جنب. لا، نقول له يا استاذ الامر بالشيء نهي عن جميع الاعضاء، اما النهي عن الشيء فهو امر باحد الاضداد. فالله عز وجل نهانا عن الايه؟ وقلنا ان الزنا له اضداد كثيره، منها الزواج، منها ملكه اليمين، منها العفه، من الصيام، من الصبر. فلو اتيت فانت مامور بواحده، هل انت مامور بان تتزوج وان تصوم وان تحصل على ملكه يمين وان تصوم وان تستعف؟ لا، انت مامور بواحده، تتزوج او تصوم أو تصبر. فالنهي عن الشيء أمر بأحد إيه؟ الضاد. واضحة يا إخوانا؟ واضحة ولا أقولها تاني؟ نقول القاعدة تقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده. عندما أمرك بشيء، عندما أمرك بشيء فمقتضى هذا الأمر أو يستفاد من هذا الأمر النهي عن جميع أضداد هذا الشيء. فعندما آمرك بالإمساك في رمضان آمرك بجميع ما يضاد الإمساك من شرب أو طعام أو معاشرة أو غير ذلك. عندما أمرنا الشارع بالصلاة قيام فنهانا عن جميع أضداد القيام من الصلاة، من جلوس أو نياه أو استلقاء أو غير ذلك إلا الضرورة. قضية ثانية، هذا معنى الأمر بالشيء نهي عن إيه؟ عن أضداده. والنهي عن الشيء عندما ينهانا الشارع عن شيء معين فهو أمر بأحد أضداده. نهانا عن الزنا فالنهي عن الزنا او النهي يقتضي الامر باحد ايه؟ عكس الزنا ايه؟ ضد الزنا ايه؟ الزواج. فلو تزوجت خلاص اخذ مكلف واحده ايه؟ يكفيني واحده من هذه الامور. بهذا ننتهي من ابواب الايه؟ الامر. وانا اريد منك تاخذ هذه الاسئله، إن استطعت أن تجاوب عليه باب الأمر انتهينا منه. السؤال الأول يا أخوان اكتبنا معي، السؤال الأول عرف الأمر لغة واصطلاحا. السؤال الثاني اذكر الصيغ الدالة على الأمر. السؤال الثالث ماذا تفيد صيغة الأمر عند الجماهير؟ تفيد ماذا؟ تفيد الوجوب. صيغة الأمر لا تقتضي التكرار على الصحيح. صيغة الأمر لا تقتضي التكرار على الصحيح. اشرح هذه العبارة. صيغة الأمر أو الأمر لا يقتضي الفور. الأمر لا يقتضي الفور. وضح هذه العبارة. الأمر لا يقتضي الفور أو الفورية. وضح هذه العبارة. ضع علامة صح أو خطأ. ضع علامة صح أو خطأ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو مستحب. فهو مستحب. صحح هذه العبارة. صحح هذه العبارة. الساهي والصبي والمجنون. الساهي والصبي والمجنون مكلفون أو من أهل التكليف. من أهل التكليف. من أهل التكليف. السؤال رقم كم بعد ذلك؟ سبعة. سبعة أو الثامن. اذكر شروط التكليف. اذكر شروط التكليف. تكليف ولا مكلف؟ نعم. تكليف ولا مكلف؟ شروط التكليف الخاصة بالمكلف. أحسنت. الخاصة بالمكلف. أحسنت. الخاصة بالمكلف. مصافحة الكافر لامرأة لا تحل له يعاقب على ذلك يوم القيامة. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ وضح ذلك. يعني أظن إن استطعت أن تحل أن يعني تجيب على هذه الأسئلة في كراس أو في أوراق يبقى باب النهي على إيه؟ يعني لما نيجي نحط الامتحان بتاع القصة إن شاء الله يعني أنتوا اللي تحطوا. أقول يا جماعة واحد يملي لي سؤال من اللي معاه. ملي لي سؤال من محمد. ملي لي سؤال من الأمر. تعطوني سؤال من الأمر اكتب عندي. ملي لي سؤال من نوه يا أبو فلان. فده عملية ايه؟ فحل هذه الأسئلة. والسؤال الناس لا تستطيع أن تجيب عليه نجيبه معاه مع بعضنا. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ومن أحسن قولا